حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قريب وغريب بيعض في ايدي، بنقطع بموسف وريدي، نسخ من ستي الا سيدي، كلكم عندي شبه بعضي. عازف اور يوسف وشاح. كان يا ما كان في ناس جدعان، دلوقتي مين فهمان يعمل بمال حيوان تخلص تضيع يا ودي، ده الغدر ماشي سريع ومالوش يابا محطة، خود ده مفيش بشر بتسود، عشرة سنين بتهود في ندالة واستعبار. قريب وغريب بيعضوا في ايدي، بيقطع بموصف وريدي، موسخ من ستي الا سيدي، كلكم عندي شبه بعضي. انا خصمت اصحاب بحبايب وقطعت قرايب ونسايب، ده انا علشانكم عملت مصايب وهيتوا حتى بيتمر اخوات، لكن على ستوريهات ما تصدقوش يا حلال، بيمرهموا في صورتين مصالح يا اخويا وابن صالح، صالح كمان مصاب بيدق عن قرشين، دوس وزع في كيف وفلوس هتلاقي قبل الايد، معاك هتلاقي كل وراك في كلاب هتستنى من الفجر تحت البيت، صاحبك ماله تايه في الزحمة، بقى جدو مسعر على اللحمة، غروبة سانتو كنزي وفحمة، التقدير بقى للي اتهم فكت منه سيبه بشوقه، ده النسوان جري يدفع روقه، الراجل اللي الحرمة تسوقه وراني ما يتقلوش غير ايه، يابا علي يخسر اخوه زغل العينه التاتوه والنفخ والفيلار، سام اول ما شاف رجلام يا عبيد بتسرق كام، ما هي بتشوفك ديلار، زعلان قوي من فلان وفلان شفت بعين الخزلان، مع اني ما بجليش ملياسي وانا كنت فاكره اساس وغلاوة امي اللقطة ما تتنسيش، طول ما دراعي وصحتي فيا عمري ما مد لحد ايديا، وافضل واقف على رجليا، انا مش وحدي في ربي التاري، ربينا لحد ما يحوجني، ده انا عمري ما سبت اللي احتاجني، الماني امتى في مرة عوجني، يفهمني في نظري على السالي، ده مكان يا جنبه مش شبان الفن كريستيان، هو بني اللي على موقع دي جي كيمو دوت كوم.